فرنسية. انشد علينا زين لو تعرفنا، انشد علينا الناس هي تنصفنا، انشد علينا زين لو تعرفنا، انشد علينا الناس هي تنصفنا. دمعك ما جاب يا عيني، دمعك ما جاب، دمعك ما جاب، ومكتوبك في الصوم عذاب. شايف روحك ليش عليا انت من بتكون، شايف روحك ليش عليا انت من بتكون، شايف روحك ليش عليا انت من بتكون، لو كان نشاور في ايديا تو يجو مليون. اسمعنا على نفزو اف ام وخليك ديما معنا على 100.9. صار حبي حبي مرد راني خايا، خايف تكوني تحبي نفزاوة افلام بالورا قلبي وحب ما تتبل ورا

على نفزة وفم وخليك ديما معانا على 100.9. صار حبي حبي مرد راني خايف خايف تكوني تحبي نفزة وفم باش تكون مواكب لآخر الأخبار وآخر البرامج اللي نفزوها أفهم. ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها أفهم بالفرنسية. البيكرو ليك مع سميحة الأخضر على نفزوها أفهم. مرحبا بكم مستمعينا على موجات نفزاوة FM 100.9. من أمام الميكروفون سميحة الأخضر ويرافقني زميلي التقني برهان بن عبد الله. عيدكم مبارك وإن شاء الله كل عيد وانتم حيين بألف ألف خير وكل الأمة الإسلامية سنين دايمة وإن شاء الله الفرحة والسعادة عامرة داخل كل دار. إن شاء الله ربي يرحم موتاكم ويعافي مبتلاكم ويشفي مرضاكم. نحب نحيي أسرتنا الكل في نفزاوة أفام ونقول لهم إن شاء الله عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بصحة وسعادة وفرحة. اليوم الاثنين 11 جويلية 2022 وقيد تو 11:15 دقيقة. قيد برنامجكم برنامج الميكروليك وهو برنامج خاص بآراء المواطنين والميكرو مفتوح لكم الكل. مرحبا بكم. لكل من حب يتواصل معنا يتصل بنا على رقم 75 493 859 ولا خلونا تعليقاتكم على باج نفزاوة FM. باش نبدو بأول المكالمات الهاتفية وناخذو حاضر برهان. اي حاضر زميلي التقني برهان بن عبد الله ديما مبتسم ويقول لي راه التليفون حاضر. الو عسلامه. الو اهلا وسهلا. عسلامه مرحبا بك. عيدك مبروك. اهلا الله يعيشك. عايش سنين دائما ان شاء الله. ان شاء الله الله ينورك. عايشك. شنو الاجواء العيد عندكم؟ والله الاجواء بحري بالمقارنه بالايامات اللي فاتت. الحمد لله الحمد لله. الطقس باهي والله. أيه الحمد لله. الطقس ربيعي ممتاز جدا الحمد لله. نتعرفوا عليك. مشكورين على مشكورين على إتاحة الفرصة. أي واجبنا قبل كل شيء. خلينا نتعرفوا عليك. لو وحبيت نحكي على الفلاحة فيما يخص غبار النخيل. لأن غبار النخيل هي تعتبر آفة بصراحة. للأمانة هي آفة. نتعرفوا عليك قبل ما تحبش تذكر اسم. اي مرحبا بك سي محمد. اهلا وسهلا. مرحبا بك. اهلا بك. شن هي الاشكاليه اللي باش تحكي لنا عليها؟ هي العنكبوت الغبار. اي الاشكاليه في مخصص المدوات طريقه المدوات النخيل. اي والآفة هذه غبار النخيل وسماها بالعنكبوتة. اي والله ما المفروض رايي الشخصي واللي نروا فيه يعني على الميدان اللي هو طريقه المدوات. من المفروض تكون فهمتني يوم معلوم يعني يوم وطني ولا يوم تحسيسي ولا حتى اجتماعات تحسيسية قبل المدوات. لأن المدوات ما تكونش فردية نورمالمون تكون جماعية. تكون الناس كلها تدوي باراليل في وقت واحد. لأن واحد يدوي اليوم وواحد يدوي بعد ثلاثة أيام. اللي عنده المرض بعد ثلاثة أيام اللي باش يدوي باش يمرض اللي دوى اليوم. فهمتي؟ واضح. لأنها هي حشرة تتنقل. فهمت العملية كيفاش؟ واضح. زاد حتى الدولة نورمالمون تكون والمندوبية الفلاحة زاد تكون في زي ما تكون على الميدان. أمانة تلقى حلول. لأن الحلول هم يعرفوها مش حلول. كل واحد ياخذ طرمبة ويمشي يدور في المردودية. تقول سي محمد ان المردودية بتاع الدواء ما تاخذ مفعولها بطريقة صحيحة وجيدة وتنفع النخلة الا ما تكون في نفس التوقيت بالنسبة للواحة مثل واحة الفوار يتم يدوها في نفس التوقيت. يعطيك الصحة. هذا من المفروض يكون وزاد حتى الدواء أرو الدواء زاد ثم دواء طريقها فيت ثم ناس ما عندهاش فكرة على الخطر. الناس ما قرتش رم فلاحة ما عملوش فارماسيون على المدوات. ثم الحشري وثم الفطري وثم الجهازي وثم زاد الحشرة ولا الجرثومة تاخذ مناعة على نفس الدواء. لازم الدواء يتغير. فهمتي؟ يعني يتغير مع الوقت تتعود عليه. مرة ما عادش يعاود. فهمتي العملية كيفاش باش ما تاخذش الحشرة المناعة. تقصد يعني الحشرة مع الوقت تتعود على الدواء ما عادش تموت. يعطيك الصحة. تاخذ مناعة من الدواء بالعكس ساعات تزيد. تربى فيه تتعرف تستانس فيه. يعني مثلا فهمتي عامل تكوين في الفلاحة قرينا على الدواء وقرينا على تغذية أخرى على كل شيء، لأنني يعني قريت على الفلاحة الجو حرارية، وباش نحكي لك زاد على الفلاحة الجو حرارية. أي عندنا برشا إشكاليات في الفوار، عندنا بيوت مخيفة في الفوار اللي أعمارهم مشروع كبير نتاع بيوت مخيفة عمرها 5 سنين 6 سنين السنة، إذن هذا يبدأ عندنا 6 سنين يعني مازال جديد. تم الشكون بلي فهمتي عرضين للبيع طريقة المدوات غالطة. لا مش المدوات غلطة. علاش يبيع بالضبط؟ نحكي لك على المشروع، ما نحكيلكش على المدوات والله. لا نحكي نحكي لك على كلفة. كلفة نتاع الانتصاب النهار الأول باش يبدا السيزون مجحفة. أما غلاء الأدوية وغلاء التغذية. والمشيات الزادة تزيد كل عام تزيد. النيرات اللي نمشوا لها نلقاها كل عام تزيد في المشتلة تزيد بال 500 فرنك 700 فرنك ساعات توصل حتى للدينار. ثم تضمر من الفلاحة، ثم زاد طريقة التسويق عندنا في البيوت المكيفرة مش ممكن الواحد فهمت يدخل بيت يتكلف له بربع ملايين في بداية السيزون ما بين حرس وتسميد ومدوات وتحضير وتغليف ومنه ما غادي، وبعد ما يلقاش فهمتني تسويق، تسويق زاد إشكالية كبيرة. والريح تعبهم خاصة سنية برشا فلاحة الريح يعني اللوم على بصراحة اللوم على خلية الإرشاد الفلاحي بالفوار مش قايمة بالوجه، مش قادرين يطلوا المندوبية زادة ما تعاونش حتى بدبوزة نتاع الدواء برشا حسابات الإنتاج بتاع البيوت المحمية سنية مقارنة بال سي محمد. أيوة. الإنتاج بتاع البيوت المحمية الباكورات سنية أقل تراها أنت ولا أكثر من العوام اللي فاتت؟ الانتاج خلينا نحكي لك على جودة الانتاج على الأقل، على الجودة والكمية. بالنسبة للمنطقة الفوار أول منطقة في كامل تراب الجمهورية، والفنيين قاعدين يصمتوا فيها لأن عندنا مركز فني وعندنا ناس باش تحكي في الميدان هذا بعد ما نحكي توي يتصلوا بكم. بالنسبة للكتالوج بالتاريخ أول منطقة في كامل تراب الجمهورية فما تطيح في جنفي طيحوا بدلاء أول بالتاريخ. نسمع فيها نسمع فيك لان عندنا المي سخون بزيد. اما الاشكاليه في الدعم يعني مندوبيه الفلاحه ما تعاوناش بدبوز الدواء يا رسول الله، يعني عندنا جياره بصيفه من تعرفها الجنوب عندها المرض الجياره وعندنا الملديو فهمتي، عندنا طقسنا سخون تصير الرطوبه داخل البيت، الرطوبه ما تتعالج كان وحتى زاد الادويه اللي ناخذ فيها لا مجدي ولا منفع ناخذ فاهم الناس مش مختصة يعني كونكريت ما تلقيش على الأقل صاحب كونكريت تلقيه مهندس ولا تلقيه مثلا فهمتي قاري في ميدان الأدوية ولا تقصير وتقصير من المؤسسات الصراحة ما نزيدش عليك أما تقصير واضح وهذا هو فهمتي هذه مداخلتي بما يخص الفلاحة. الفلاحة جاتش قامت بزيارة البيوت المحمية الموجودة في منطقة الفوار قد بتش نصائح إيه والله ماذا بيا اللجنة الوطنية تزورنا علاش ما تزورناش؟ ما زارتكمش حتى مرة؟ ما زارتنا حتى مرة، زاد احنا زاد واخذينها بطريقة مجحفة ياسر، واخذينها البيت متكلفين ب 17 مليون على البي تي اس. وعندنا جدولة زاد جدولة كاسحة شوي مش مقابلة فهمتي مش مقابلة الدخل نتاعنا. اسمعوا احنا عندنا ديونات تو نعملوا في ديونات من شركه تمويل زي اندا زي تيسير نعملوا كل عام نعملوا يعني لا خلصنا البي تي اس ولا نجمنا نواصلوا نخدموا. كميه الانتاج السنيه مقارنه بعام اول وسنين اللي فاتت زادت ولا نقصت؟ ولا تنقص اذا كان فهمت عند مرض لو خيال يعرفوه النوماتود هذا ابو حمصه. يعني من ما نقول حتى حل الساعة اللحظة ما نقول حتى حل في تونس من أخطر الأنواع. من تجي هي تجي كيف أي كمله واضح الباشا الباشا يقول الحرقان الأرضية بتاع البيت المكيفة بعد ما نحولها باشا وينظفوه الأرضية غطاها باشا العرض بتاعها 9 متر على 130 متر يعني الرولة هذه ما لقيناهاش يعني غطوه كله ونسيبه تحت الميسخون نحرقوه بالميسخون باش يقتل هاك البكتيريا ويقتل هاك يرجع على الأقل الأرض يرجعها بيرجع فهمت يبعث فيها الحياة من جديد. واضح عملية الحدث أما الواحد ترجع ملقيناش في تونس ملقيناش باش نغطوا به الأرضية باش نعربوا والأدوية زاد الأودي ما ثماش أدوية منفعة الباش هذايا خاص يعني البرار البساط هذا بساط اكحل باش يرسبيري سخانه ونعملوا تحته الماء يعني نحوضوها البيت مثلا طولها 60 متر نحوضها على اربع حيضان ونغطاها بالبلاستيك الاكحل باش البلاستيك يرسبيري سخانه ونديروا تحت الماء سخون اسمع فيه باش يحرق الارض مش موجود ما لقيتوش انتم بلاستيك هذا ما لقيناش يعني نحوموا ما لقيناش هذا نداء عاجل زاد اذا كان مشيتوش للفلاحه كلمتوهمش قدمتوش مطلب تسمحونا مشيتوش للفلاحه قدمتوش مطلب عملنا مطالب عملنا حد شيء يقول لك برمشي حو مع روحك الفلاحه ما معاونه بحد شيء الفلاحه معاونه بحد شيء فهمت يعني قطاع الفلاحه الجيوحراريه تحت البيوت المحميه راهي منعد مع الاخر وهذا نداء عاجل لكل مسؤول قاعد يصنط فيه أراهي منطقة الفوار ما عادش باش تخدم السيزون الجاي إذا كان ما ثماش على الأقل شوي دعم من مجلس الولاية من أي باب من التبويب من الشركات البترولية المنتصبة صراحة ما عادش باش يخدموا ما عادش حتى ما يلقوا باش يخلصوا خدامه لأن الأرضية تمرض البيشان زاد الباش ما الباش اللي نغلفوا به في البيوت اللي سير القطعة 150 ألف وما ثماش فهمتي تو عندها 5-6 سنين باش يهدى برشا اشكاليات راهي ما عادش الواحد ديونات متراكمه برشا مشاكل بصراحه ان شاء الله ربي يعينكم ان شاء الله ربي يعينكم يعينون على عين المكان ونجم نعاودوا نتصلوا بكم واذا ان شاء الله ندائك وصل له ان شاء الله يجاوبوك وان شاء الله يتفاعلوا معاك ويتفاعلوا مع النداء بتاعك ان شاء الله ينورك على شفتي ان شاء الله يعيشك مشكورين ان شاء الله شكرا وربي يخليكم والعقبه دايره ان شاء الله يعيشك الله يبارك لك ندائك وصل نتمنى ان الفلاح يعاونوهم شوي خاصه جماعه البكورات والفلاحه ككل لكن حسب ما يحكي سي محمد على معاناه وديون اللي متراكمه مع مرور الوقت وكانش باش تنعدم انتاج البكورات في قبلي ككل يعني كل مره باش يتضرر فلاح طبعا وما عادش باش ينتج هكا علاش ماذا بينا الفلاحه يتفاعلوا معنا مرحبا بيهم ولكل من حب يتواصل معنا نذكر برقم الهاتف 75 493 859 859 ولا خلونا تعليقاتكم على باج نفزاوة أفل. من أكثر النداءات اللي جتنا خلال برنامج الميكروليك هي على العنكبوت الغبار. باش ناخذ تليفون آخر ونقوله ألو ألو ألو ألو عسلامة ألو. عسلامة مرحبا بك عيدك مبروك عيدك مبارك العقب الجاي كل عام دايما ان شاء الله يعيشك شكون معانا ما سمعت فيك بالله يا راهو الصوت مش واضح تسمع فيا توي كواضح الصوت شكون معانا شكون معانا نعم شكون معانا سي ساسي اي ساسي مرحوم اي عسلامة مرحبا بك سي ساسي اي مرحبا بك مرحبا بيك شنو هو النداء اللي تحب توجهه اليوم شنو هو النداء اللي تحب توجهه اليوم ما يسمعكش فما مشكله في الصوت نحاولوا نرجعوا له ان شاء الله سي الساسي من منطقه درجين وباش ناخذوا نعاودوا نتصلوا به ان شاء الله قلت من اهم المشاكل اللي يعاني منها الفلاح اليوم هي العنكبوت الغباري وحسب النداء سي محمد عنده وجهه نظر صحيحه حسب ما يقول هو ان يتم العدوى بين النخل وكان يصيرش الدواء في نفس الوقت وهذه حاجه مهمه جدا جدا جدا اليوم داويت اني جاري غدوه يعديني جاري خطر ما دواش هذه حاجة مهمة جدا للفلاح يعني قد ما يخسر الفلاح على أرضه ويداوي لكن جاره ما دواش راه وكأنه ما عمل حتى شيء وينجم يكون جاره مداوي لكن جا يعني يتم العدوى هذاك علاش هذه حاجة مهمة جدا جدا نتمنى أن المسؤولين في قبلي يتواصلوا معنا ويجاوبونا على نداءات المواطنين باش ناخذوا تليفون اخر برهان حاضر التليفون التليفون مازال ما حضرش. نحاولوا ناخذوا سي الساسي. زاد فما مشكل كبير اليوم يعاني منها المواطن خاصة قصان المي مشكلة كبيرة، والمواطن كل يوم يوجه لنا نداءات بالشأن المشكلة هذه، وأرقت المواطن على الأخر على خاطر درجات الحرارة كما تعرفوا في الصيف مرتفعة، اللي عنده صغيرات، اللي عنده مريض في الدار، المية ضروري في الدار، ما نجموش نعيشوا من غيره. إن شاء الله زاد يتفاعلوا معنا المسؤولين خاطر وجهوا ياسر مواطنين نداءات في الموضوع ضاية، والتو نحاولوا إن المسؤول يجاوبنا على تساؤلات المواطنين هذوما، إن شاء الله في أقرب وقت يجاوبونا. باش نذكر برقم الهاتف 75 493 800 59. فما إشكالية أخرى ديما مطروحة خلال الأسبوع اللي فات في الميكروليك، هو زاد قصان الضوء، ومشكل قصان الضوء قاعدة متواجدة في كامل الولاية يعني، والمواطن ولا قالك القصان الضوء يعمل لي مشكل من يفسد لي كليماتيزير، تفسد لي مروحة، يعني تولي له أضرار مادية كبيرة، وما فماش بلاغات تصدر بقصان الضوء. هذه من أكثر إشكاليات الزادة اللي يعاني منها المواطن، وتتسبب له في مشاكل، ينجر عليها مشاكل أخرى خاصة الناس التجار اللي عندهم فريقوات، ينجم يفسد له الفريق وتفسد له سلعة كل، يولي عنده برشا أضرار. حضر التليفون وباش ناخذوا التليفون آخر. ألو عسلامة. أهلا وسهلا، شنو حالك؟ مرحبا بيك، عيدك مبروك. أقبل دار، كل عام وأنتم بخير. يعيشك سي الساسي. أي نعم. أي مرحبا بيك. شنو هو النداء اللي تحب توجهه اليوم سي الساسي؟ الصوت باقي واطي. حاول تتكلم سي الساسي، احنا نسمعوا فيك والصوت عندنا واضح. الصوت واضح سي الساسي عندنا احنا. تفضل. مش واضح يا تفضل سي الساسي. والله حبيت اشوفك كذا. اي ندخل في موضوع معناها العنكبوت. اي تسمع فيك. اي نسمع فيك. حبيت ندخل في موضوع العنكبوت، في موضوع معناها الفلاحه بيتمنع الكذبه معناها كامل. معناها بالنسبه للنفزاوي احنا ما كتابتي فهمتني ولا معناها امورنا معناها تعبه شوي في عام الاول معناها في العنكبوت. وكلت كبوت نفزاوي فهمتني في العنكبوت، ولكن السنين جالس تعاود شوي لمحاله ماذا بينا انا اطلب من فضل الدوله فهمتني تعاوننا شوي معناها في الادويه. الادويه غاليه غاليه بالياسر معناها بالمجد معناها مش شوي. تعمل 300 واش الفلاح معناها راهو وزيد معناها من بعد تولي البلاستيك غالي، يدخلونا شوي في البلاستيك ويدخلونا شوي في جسمنا في الناموسيه. الامور راهي تعبه بصراحه معناها تعبه ياسر الامور. عمنا اول الاصابه ما انتم بتتعلموا معناها مجت خايبه شوي، والامور قاعده ما هناش من فضل الدوله والسيد الوالي دخلنا على الاقل هكا الحركة. هذا ربي كيف جابوا الوالي على الاقل ما تقولش ولا تقبل لي بالوالي. على الاقل فهمتني لا معناها يعاون الناس شوي في الادويه. راهي الناس تتمتع معناها الولايات الاخرى تتمتع بالمنح وتتمتع بكل شيء الا احنا ولايه قبلي راهي امورنا قاعده تعبه. ما هي ما عندناش حتى تدخلات معناها ما عندناش حتى اعانه من الدوله. الفلاح راهو تعب الفلاح. واضح سي الساسي واضح. نسمع فيك. اي نسمع فيك صوتك واضح يعطيك الصحه. المهم هذا موضوع تدخلي فهمتني ولا في الفلاح راهو في ما بين شوفي والله لك انا اذنك معناها في سخام النخله من اللي تبدا تتذكر ب 5000 حتى تبدا مع تعدل ب 5000 في التغليف ب 15000 للنية معناها الطاقة ما اكتعزها من 30 فوق معناها أراهي الدنيا كلها صعيبة بجد النية هارب وحنا لحقينا تو. واضح. معناها الفلاح طاب معناها قريب يسلم فيها النخلة قريب يقول معناها عيني غير ربي سبحانه وتعالى هي جعلها ربي معناها ذكرها ربي في القرآن عدة مرات والنخل واسقات ولها طلع ونبيذ ورزق العباد لكن هي صعبة تو بصراحة. بصراحة صعبة تو. ولذا نطلب من فضل الدولة أن تعاوننا من الفلاحة وخيط يتعاوني شهر الولايات الجنوبية ما تعاونش خلاص. الجيب شوية في مثل نتاع شو اسمها لواء شقول هذاك البخارة البخارة البخارة تو مع الشخص هم أصلا قالوا مع الشخص تو البخارة. ماذا بينا معناها ومناظر أخرى كل مرة كلمتك على موضوع الأدوية. موضوع اسمها الماء نتاع في جريد على المين عليها ولا تعاون فيهم في الدولة في الإعفاء بتاع الشتيكة. اي علاش احنا ما اقترحناش؟ ما قلت لي وقتها سيقترح وراح يستقبل لي تسوي ثم شيء. شكون اللي قاعدة معناها كيف نقول مثلا تخلص إذا كان متخلص خلص نهار بالبمبار يجي يسكر عليك الماء. بل بينا معناها هدية معناها للسيد الوالي طلب للسيد الوالي مباشرة معناها يا سيد الوالي أراه الموضوع معناها إيش معناها عند رأي ولاية توزر هي تابعة تونس ولاية تبلي تابعة الجزائر ما هي ولاية تونس ما هي ولاية توزر ولاية توزر ولاية تبلي تابعة تونس. يا أخوي إيش معناها هذاك قانون وتبلي قانون ولا إيش معناها؟ واضح واضح ندائك وصل الوالي من فضلك تدخل على طريق معناها كما والي توزر اللي يعطيه فهمتني ولا معناها الوحات الموجودة في في في في جريد حتى احنا وحات نهزاو يا اخوي غير زعما يعفاها على خمس سنين كما كما بق. واضح وان شاء الله وان شاء الله ندائك وصل يعيشك وان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله ندائك وصل. ندعو كافة المسؤولين ان يجاوبوه زيادة على التساؤل بتاعه وان شاء الله ربي يعين الفلاحة الكل. برهان باش نخرجوا فاصل باش نخرجوا فاصل ما تبدلوش الموجة 100.9 ابقوا معنا راجعين. كان حبك دلني ما دلني لكلام بينا حكينا يلي غرامك علني ما تملني لو يوم جيت نشكي لك كان حبك دلني شانو تو نفزة وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. البيكرو ليك مع سميحة الأخضر على نفزة وإف إم. رجعنا مستمعينا على موجات 100.9 إذاعة نفزاوة FM. لكل من يتبع فينا ويحب يتواصل معنا يتصل بنا على 75 493 859. معنا تليفون حاضر. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، عيدك مبروك. كل عام تحيا الخير إن شاء الله. دايما إن شاء الله يعيشك. عايشك الله يسلمك. تعرفوا عليك نزار الغيدوفي من معلم من رضوان. مرحبا بك سي نزار. عايش. شنو النداء اليوم اللي تحب توجهه؟ والله نزار ديما شغلنا الشاغر كل هو المدرسة الابتدائية في رضوان. اي هاي البنية التحتية خاصة انه هو تويكا ثم تدخل من الإدارة الجهوية. هي تمثل في الإصلاح متاع ال البوتسلوتير وبعض القاعات والأرضية، لكن قاعد عندنا مشكلة في عدد القاعات، عدد القاعات المخصصة للتدريس يعني. قديش القاعة هم؟ هم قاعة إعلامية وقاعة متعددة الاختصاصات، يعني قاعة واحدة بس كي الموجودة للتدريس يعني متعددة الاختصاصات، الأخرى قاعة إعلامية واستغلوا فيها حتى هي للتدريس. نداءنا هو أن يشوفونا على الأقل إمكانية إضافة قاعة أخرى للمدرسة، على الأقل أول حاجة تسهل حتى أن السنوات الصغيرات يعني فضاء الصباح شقروا معناها الأقسام الكل. الأقسام الكل يقروا حتى التنظيم الدغوشي. الأقسام الكل يقروا في قسم واحد يعني السنوات الكل يقروا في قسم واحد. هم كانوا ثلاثة قاعات. قاعة صغيرة كنا استغلوا فيها للتدريس. قاعة إعلامية استغلوا فيها للتدريس. القاعة الوسطانية دي قاعة صغيرة استغلوا فيها للتدريس. جو التجهيز يعني بتاع الإدارة قال لك هذه قاعة ماهيش يعني أهل للسقوط يعني مش يلحوها يعني. فهمت ولا؟ واضح. احنا نحطوا على الأقل كحل آخر يعني إضافة قاعة تسهل أول حاجة التنظيم البيداغوجي، تسهل حتى على خطر المعلمين اللي يجوا يتنقلوا يعني عرفتها ولا؟ يتنقلوا من المدينة يمشوا غادي للريف يعني منطقة ريفية يعني مش فهمتها ولا؟ كي تو زميل ولا حتى تلان حتى تلمذان سميك احنا عندنا تلان يتنقلوا عرفتها. عندنا ثلاثة قرى، عندنا زوز قرى أخرين يعني زكزا ورضوان الفوق هذا عرفتها قاعدين يتنقلوا التلمذان مو شكل مستقرين يعني موجودين كلهم في منطقة رضوان فهمتها ولا؟ ديما كاين حل فضاء تربوي جديد يمكن يسهل حتى العمليه نتاع التقسيم التنظيم البيداغوجي وتسهل على الزملاء ويسهل حتى على التلاميذ. فهمت؟ واضح. اي واضح. امل على الله ان شاء الله يدعي لهم ان شاء الله ربي يحاولوا على الاقل. هي النمبر مش كبير، احنا الفائده في الكريتين نتاع التعليم احنا هذا الغايه يعني. خاطر القريه صغيره وتويكا قاعده تتعمر. قديش عدد التلاميذ عندكم مثال في 2000؟ عشان الناس هاجر المدينه اذا كانت توفر في القريه جمله من الفضاءات سواش الناس باش يخرج حي هاجر يخرج المدينه ولا ينزح للمدينه. قديش سي نزار؟ هي العلم الوحيد المرفوع هو علم المدرسه الجديده. قديش عدد التلاميذ مثل 2022؟ عدد التلاميذ 20 تلميذ. والاطار التربوي قديش؟ اما الكل هم مقسمين على الاقسام الكل يعني على الاقسام الكل حتى للسادسه. والاطار التربوي قديش؟ الاطار التربوي مديره معنا 5 معلمين. تحبوا على قاعة جديدة يعني؟ يعطيك الصحة. جديدة على الأقل فضاء تربوي جديد والتحضيري مع موجود في القرية صغار لكن التحضيري يمكن ما فهمش بيعته. وشني أحوال السور بتاع المدرسة؟ لا الحمد لله السور تو تم كامل يعني. اي والساحة؟ الساحة به يعني غير صحيح ما عندناش فضاء للمهيئ معنا لل الرياضة ولا أحد لكن موجودة ساحة به يعني حق. أي ندائك بخصوص قاعة بشي مش تنظف قاعة جديدة؟ يعني تجهيزات بالصعيرات على الاقل بشلقوا حتى واللي واللي يلعبوا يتنفسوا. واضح. والمرافق الصحيه موجوده في المنطقه ولا في المدرسه؟ في المدرسه نحكي. اه اي في المدرسة. في المدرسة معاك معاك الصوت واضح. اي اي لا لا لا كل شيء متوفر حق المدرسة. أيوه. مش يعني حتى البنية التحتية لقاعات والواحد جاهزين بهين. انا مش واضح. ان شاء الله ندائك يوصل وان شاء الله يتفاعلوا معاك. ان شاء الله ان شاء الله يعيشك يعيشك والديكم وان شاء الله ربي يعينكم. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله عيدك مبروك ايامكم وكل عيد ان شاء الله مبروك مره اخرى. حنان عايشك يسرك. تحيه كبيره لاهالينا في رضوان وان شاء الله ربي يعينهم وان شاء الله ربي يعين الصغيرات زاده من حقهم في قاعه مجهزه باش ياخذوا التعليم بطريقة لائقة وصحيحة. زاد هو حق كل طفل. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. باش نحاولوا ناخذوا تليفون آخر. حاضر البرهان التليفون. هي من أهم المواضيع اللي تم طرحها في الميكروليك خاصة مسألة الكلاب السائبة وتشكوا منها عديد عديد عديد المواطنين خاصة في القرى اللي تبدأ قريب منهم الواحة. يقول لك تسبب لي حتى مشاكل خاف كي نخرج خاف على صغيري كي يخرج. هذه راهي مشكلة كبيرة نعاني منها كل يوم. راني ما نجمش نخرج في الليل. هذه من أهم المشاكل زادة اللي يعاني منها المواطن في إقبلي اليوم. وصلنا تو الوقت ختم برنامجنا برنامجكم ميكروليك. نحبكم إن شاء الله تتواصلوا معنا. ونحب نذكر بمستمعينا حتى ولو كان كمل البرنامج وحبيتوا تتصلوا مرحبا بكم اتصلوا وبعد تالي نعودوا نتصلوا بكم في خلال البرنامج. ونذكر برقم الهاتف 75 493 859. مرحبا بكم في أي وقت وخلونا تعليقاتكم. ما تبدلوش الموجة ابقوا معنا على موجة 100.9 في الأمان. على كتافهم في الحال يشيلوك شال الخوت لو كان ضاق السبيل حملك ثقيل على كتافهم في الحال يشيلوك شال. يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا هذرة وحزمة قوية عاد عايشت ليه الخوت لوكا ضاق السبيل ضاق السبيل حملك ثقيل ثقيلة على كتافهم في الحال يشيلوك شيل يا لا لا لالي يا لا لا يا لا لا لالي اخواتي وخوتي عزوا فزعه كبيره والله كبيره يوم النساء تابعونا على شان يوتيوب نفزة وميديا وين تلقوا اخر البرامج وجديد الانتاجات في نفسي في لحظه اتروق النار وتطفى تجمعني بيك الصدفة ويروق الودن ويصفى نلقى اللي صار معايا من البداية للنهاية كلها مجرد حلم يا ضيق الأحلام على نفزه وفهم وخليك ديما معنا على 100.9 صار حبي حبي ومرد راني خايف خايف تكوني تحبي نفزه وفهم باش تكون مواكب الاخر الاخبار اخر البرامج اللي نفزوها افهم ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوا اف ام بالفرنسية عرض اشهاري ببليسيتي عامل مشروع باش تبني دارك ولا تحب تحسن فيها وتحب على احسن الديكورات واحسن ما فما في موديلات الاناره مع شركه سوكي جيم ديما تضمن الجوده وتركب اخر الموديلات واحدثها لا واللي تطلب تلقى خاطر عندنا كل المواد الحديديه الصحيه والكهربائيه والدهن باعلى جوده واحسن الاسوام مش هذا برك شركه سوكي جيم للمواد الصحيه والحديديه تفرح بيكم وتحط على ذمتكم اوفر هبال كل اسبوع تلقوا عندنا بروموسيون على ارتيكل معين ينجم يكون اللي تخمن فيه اما لا فاش تستنى كلمونا على 22 25 25 44 ولا كلمونا على 75 49 94 82 كما تنجموا تزورونا على الباج فيسبوك سوسيتي ديكيبمون جينيرال مودرن ولا تتواصلوا معنا على الميل الخاص sukijem@gmail.com عرض اشهاري ببليسيتي نفس تسعة أفام موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس مستمعين في زوا أفام مرحبا بكم في نشرة الأخبار في إطار تقريب خدمات عملية التلقيح ضد كوفيد 19 فتحت عدد مراكز بقبلي بداية من اليوم الاثنين 11 جويليا أبوابها لاستقبال المعنيين بتلقي جرعة التلقيح وهي معتمدية قبلي الشمالية قبلي الجنوبية مركز الصحة الأساسي بجنعورة من الاثنين الجمعة دوز الشمالية دوز الجنوبية مركز الصحة الأساسية دوز الغربية جمعة وسبت سوق لحد المستشفى المحلي في سوق لحد خميس وسبت الفوار المستشفى المحلي فوار جمعة وسبت أرجيم معتوق المركز الوسيط برجيم معتوق يوم السبت في إطار استعدادات لموسم جني التمور وضمان لجودتها ومتابعة كل المراحل إنتاجها قدم السيد الهادي مبارك رئيس خلية الإرشاد الفلاحي برجيم معتوق جملة من النصائح لفلاحي الجهة في ميكرو لنفزة وأثام يوم الاثنين 11 جويليا 2022 الممارسات الجيدة لإنتاج التمور تم ممارسات متكاملة من بداية عملية التسميد إلى عملية الجني الفلاح لولا هي عملية التسميد والتغذية والنقطة الثانية هي عملية التلقيح الثالثة عملية التدلية والتعديل والتمليص بلغة الفلاحة النقطة الرابعة خفض الثمار بتقليل عدد العراجين وتقصير الشماريخ بما معروف عنه بالتختيم والتخشيم والتشويش خامسا المدوات ضد الحشرات من عنكبوت الغبار والكروبيفيلس هذه يسمى البرش عند الفلاحة حماية الصبا من الأمطار ودود التمر والتغليف بناموسية نبدو تو بعملية التسميد معناها الممارسات المطلوبة في عملية التسميد بداية من ديسمبر جانفي أن نقدم ديما معدل 150 كيلو غبار حيواني ما يعادل 6 براوت مع 3 كيلو غرام مادة ديابي 1.5 كيلو أمونيتر هذه فصل الخريف في النخلة الواحدة مع تقديم معدل 200 غرام من البوتاس للنخلة كل 15 يوم بداية من شهر جويليا بداية فترة المزقون إلى شهر سبتمبر هي نقدمه بداية من جويليا نحن كيفاش نحكوا الأمونيتر والبوتاس والفوسفور الأمونيتر يسترك من طرف المجموعة الفاضلة بطبيعة الحال البوتاس هو يمشي للثمار يحسن جودة الثمار والفور طبيعة الحال للجذور تشهد ولاية قبلي استقرار في درجات الحرارة يوم الاثنين 11 جويليا 2022 حيث تتراوح بين 34 و 38 درجة أما الرياح ضعيفة إلى معتدلة تتقوى نسبيا بعد الظهر حيث تثير الرمال والأتربة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي في الشأن الوطني تمكنت الإطارات الطبية في الشأن الوطني تمكنت الإطارات الطبية التابعة للبعثة الصحية للحجيج التونسيين أمس لحد من إنقاذ حياة الحاج التونسي إثر تعرضه لهبوط حاد في نسبة السكري في الدم مما تسبب له غيبوبة عميقة وحالة صرعة. وأفاد رئيس البعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور شكري حمودة أن الطاقم الطبي قام بتشخيص المناسب في الوقت القياسي وتم معالجة المريض اللي تمثل لشفاء في غضون ساعات. كلف الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة تونس بتنظيم النسخة 20 للبطولة الإفريقية للأمم الأوسط دون 21 سنة من 13 إلى 23 أوت 2022، وهي بطولة تأهيلية لبطولة عام 2023. وحدد الاتحاد الإفريقي موعد 7 أوت كآخر أجل لتأكيد مشاركة المنتخبات. وتعود آخر مشاركة للمنتخب التونسي الأوسط في البطولة الإفريقية لسنة 2018 بنيجيريا حين فاز باللقب. ختم العرض الإخباري، كل التفاصيل والأخبار تابعوها على صفحة الإذاعة على فيسبوك راديو نفزاوة وعلى موقع راديو نفزاوة .net. مع تحية سميحة الأخضر في لمان. نفزة 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس.